الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة التي نعيشها، نعمة طلب العلم والجلوس في المساجد واللقاء بالإخوان في الله عز وجل. ومن أعظم النعم عباد الله نعمة لقاء العلماء، فهي نعمة عظيمة أن تلقى أهل العلم وأن تتقشم الصعاب للقياهم والأخذ عنهم والتلقف الفتاوى منهم، فهذه من أعظم النعم. لذلك موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام رحل ليأخذ علما ليس عنده من الخضر عليه الصلاة والسلام، هذا نبي وهذا نبي، إلا أن موسى يعني نبي الرسول ومن أولي العزم عليهما الصلاة والسلام، لكن الخضر عنده علما ليس عند موسى. فعندما أمر الله جل وعلا موسى أن يذهب ليلقى الخضر ليأخذ عنه ذلك العلم، فتقشم الصعاب وركب البحر حتى يلقى الخضر ليأخذ عنه العلم، ما يدل على عظيم هذه النعمة، وهي نعمة لقاء وتقشم الصعاب للقاء أهل العلم، وأن تذهب وتشد الرحال وأن تسافر لتلقى أهل العلم والفضل، فهذه من أعظم النعم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، هكذا يقول موسى لفتاه. إذ قال موسى لفتاه لا أبرح، أي لا أزال مستمرا حتى يقف عند ذلك المكان الذي سيلقى فيه الخضر وهو مجمع البحرين، أو أمضي حقبا أي سنين طويلة حتى ألقى الخضر وأخذ عنه العلم الذي ليس عندي، ما يدل على فضل يعني وأهمية هذا الأمر، وهو تقشم الصعاب للقاء أهل العلم والفضل. وهذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه رحل مسافة شهر ليلقى عبد الله ابن أنيس ليأخذ عنه حديثا واحدا. ولذلك انظر إلى عظيم النعمة لمن خرج حاجا أو معتمرا فنزل بالبلدة بمكة المكرمة ونزل المسجد الحرام أو بالمدينة ونزل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هنالك يلقى جما غفيرا من أهل العلم والفضل، من علماء أهل السنة والجماعة، تقطع مسافات يسيرة في يوم وليلة أو ربما ساعات بالطائرة، فإذا بك تلقى عددا كبيرا من أهل العلم والفضل، فتجالسهم وتحضر لقاءاتهم وتسائلهم عن دينك، فهذه يا إخوان من أعظم النعم، إلى جانب ما يقوم به العبد من التنسك والتعبد في تلك الأماكن المقدسة. ولذلك في هذه الرحلة التقينا بمجموعة كبيرة من مشايخ أهل السنة والجماعة في أرض الحرمين، فعلى سبيل المثال فالمسجد مسجد الحرام فيه دروس كثيرة، وكنا ما بين مغرب وعشاء نجلس للشيخ وصي الله ذلك العالم الرباني ويدرس بين مغرب وعشاء دروسا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه، ويبين سند الحديث ومن هم رجاله، ويعرف الناس بهذه الأسانيد وبأولئك الرجال وبدرجة هذا الحديث وبفقه هذا الحديث الذي يقرأه في درسه، فيستفيد الناس منه علما عظيما في باب العقيدة وفي باب الفقه وفي باب الحديث وفي باب الرجال. فكنا نلازم هذه الدروس بين مغرب وعشاء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهكذا كذلك تجد في المسجد النبوي، كذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء ومشايخ كثر كذلك من أهل السنة والجماعة. فكنا مثلا نحضر بين مغرب وعشاء للشيخ العلامة مفتي الجزيرة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وكان يدرس في كتاب موطأ الإمام مالك ابن أنس، شرح الشيخ العلامة في ذلك المكان الذي يجلس منذ سنين عديدة، وأكبر مجلس في الحضور في المسجد النبوي هو مجلس الشيخ العباد، وذلك لما جعل الله له من القبول لكبر سنه وهكذا ولغزير علمه. فنعم، حتى أن بعض المشايخ ممن يشار إليهم بالبنان من المشايخ الكبار لا يعني يريد أن يدرس بين مغرب وعشاء حتى لا يعني يتعارض درسه مع درس الشيخ العباد. فشاهد أن الشيخ العباد درس دروسا كثيرة، شرح صحيح البخاري في سنين وأنتهى منه، وهكذا صحيح مسلم، وهكذا السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، فانتهى منها كلها، ثم شرح الآن يشرح موطأ الإمام مالك، وهو في الأيام التي حضرنا له في كتاب المواقيت وفي كتاب الطهارة، فكان يقرأ عليه السند والأحاديث ويبين يعني درجتها، وهكذا يبين يعني في مصطلح الحديث في علم الرجال، ويبين كذلك ما يقوله مالك ويتبناه من الفتاوى، فيبين ماذا يقصد مالك في هذا وماذا قال غير مالك في هذه المسألة الفقهية. فالذي يحضر يستفيد علما غزيرا من ذلك الشيخ العلامة. وهكذا كذلك من حضرنا لهم في درس العصر الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، في العصر له درس في باب أصول الفقه في كتاب السعدي رحمه الله تعالى، وهو مختصر قواعد ابن رجب الحنبلي، له كتاب قوي في هذا الباب في أصول الفقه في القواعد الفقهية. الحافظ أو الإمام السعدي اختصره، فجعل الشيخ الرحيلي سليمان يقرب للطلاب هذا الشرح المختصر، ويفيدهم ويضرب لهم الأمثلة في هذا الباب، فأفاد وأجاد حفظه الله تعالى. وهكذا من الدروس كذلك التي حضرناها للشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى، حضرنا له درسا كذلك في الفقه. وهكذا كذلك من هذه الدروس التي حضرنا في المسجد النبوي واستفدنا من معلمي ومشايخ أهل السنة والجماعة ما كان بعد الفجر من دروس للشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ العلامة عبد المحسن العباد، وهو يشرح كتاب للإمام السعدي رحمه الله، وهو خلاصة التفسير، ويذكر فيه قصص الأنبياء ويفسرها. فحضرنا له مجلسين، مجلس في ذكر قصة هود مع قومه قوم عاد، وبعدها حضرنا في اليوم الثاني كذلك قصة صالح مع قومه وما كان منهم، فكان الشيخ يعني يأتي بفوائد عظيمة إلى جانب ما يفيد الإمام السعدي من تلك الفوائد، فكان الشيخ يبسط ويبين لنا تلك الفوائد العظيمة. وهكذا كذلك من هذه المجالس أن ذهبنا إلى مسجد الشيخ محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجده، وهو مسجد بدري العتيبي، فوجدناه بعد صلاة العشاء وعنده طلابه ويدرسهم في متن ونظم للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وهو في متن الجوهرة كأنه في أصول الفقه. فالحاصل أننا حضرنا هذا المجلس، فكان القارئ يقرأ هذا المتن ويسرده للشيخ، والشيخ يفسر هذه الأبيات حتى انتهى من تلك المنظومة، ثم قمنا فسلمنا على الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وكان في صحبتنا بعض المشايخ في المدينة، الشيخ حمدي الضالعي، وهكذا الشيخ أمين السعدي، الدكتور أمين السعدي، ومعنا كذلك أخونا الشيخ محمد الصوفي، وأخونا فاضل، والولد عبد الله ولدي. وكان الشيخ الدكتور أمين يعرف الشيخ محمد بن هادي بنا ويقول هؤلاء جاءوا من عدن. فالحاصل أن الشيخ محمد فرح بهذه الزيارة من أهل عدن، وطلب وكان يسأل عن أحوال اليمن وعدن والفيوش، ثم طلب منا أن نبلغكم سلامه، فقال سلموا على أهل عدن وعلى أهل الفيوش. فالحاصل أنها كانت يعني رحلة طيبة ولقاءات بعلمائنا، علماء أهل السنة والجماعة. ومن فضل الله جل وعلا الدعوة سائرة ومستمرة سواء هنا أو هناك، ومساجد أهل السنة عامرة بالعلم وبمن يقوم بهذه الدعوة، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.